السؤال رقم 27 يقول: قال الشارح: الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم كلام مفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة، فأين ذكر فيما تقدم كلام مفسرين أن المراد بالآية هو فطرهم على التوحيد؟ طيب نروح صفحة 217. طيب وكما تقدم كلام مفسرين، طيب نرجع شوي. هو لما نقل الآثار صفحة 214 هذا هو من كلام المفسرين، ولهذا قال: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير، يعني في تفسيره، هذا من كلام المفسرين. ثم قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم أو فطرتهم على التوحيد، هو فطرهم كما تقدم كلام مفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو اللي خرجه الترمذي، وروى الترمذي عن أبي هريرة، قال صفحة 215. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الاستخراج حقيقي والإشهاد حقيقي وليس فطره مع التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك كلام البغوي والثعلبي وموقفهم، وثم ذكر من ذكر القولين: الواحدي والرازي والقرطبي إلى آخره. الحقيقة الحديث صريحة، حديث عمر الأول حديث صريح، قال: ثم مسح ظهره بيمين فاستخرج منه ذرية. كيف يعني نقول هذا هو فطره مع التوحيد؟ على كل إن هذه مسألة خلافية، ولكن الأقرب والله أعلم أنها يعني حقيقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.